فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسة، وعريسة تصغير لكلمة عروس، قالت إن لابنة عريسة أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفأصله؟ هكذا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمزق شعر ابنتها وهي عروس، أفتصله بشعر آخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الله أكبر. تأملوا يا عباد الله، تأملوا حال هذه المرأة، دعتها الحاجة للوصل، ومع هذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعتم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فكيف بنساء هذا الزمان؟ كيف بنساء هذا الزمان؟ ما يدفعهن لوسط شعورهن إلا التنعم والترفه والتقليد الأعمى للكفار. فاحذروا من هذا المنكر، من هذا المنكر عباد الله، احذروا من هذا المنكر وحذروا منه، فإنه نذير شؤم ولا يبشر بخير أبدا. أقول هذا عباد الله لأنه ثبت في الصحيحين أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه تناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، يعني ينهى عن وصل الشعر بشعر آخر، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. فاللهم رحماك رحماك. احذروا عباد الله، احذروا من وصل الشعر بشعر آخر، وهو ما يسمى عند الناس بالباروكة، وهو لا بركة فيه. وأما المنكر الآخر عباد الله، أعني نمصهن لحواجبهن بترقيقها أو حلقها وإعادة رسمها، فحدث ولا حرج عن هذا المنكر الذي صار كأنه واجب عليهن. فاتقوا الله أيها الرجال، اتقوا الله في نسائكم، فإنهن ناقصات عقل ودين. وامنعوهن مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيحين أن الله جل في علاه لعن النامصة والمتنمصة. قال أبو داود في سننه: والنامصة هي التي تنقص الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها. نعم، احذروا هذا المنكر عباد الله. ومن المنكرات أيضا إطالة الأظافر وصبغها بما يسمى المانيكير، وهذا المنكر منكر من اسمه، وهو يؤدي إلى أمرين: الأمر الأول مخالفة سنن الفطرة، لأن قص الأظافر عباد الله من سنن الفطرة، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت ألا تترك فوق 40 يوما، وإذا كان الحامل على تركها فوق ذلك هو الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرتهم عن السلامة، فإن ذلك يزيد الحرام حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والعجيب في الأمر في هذا الزمان عباد الله أن الأظافر الطويلة صارت تباع في المحلات، فاتقوا الله أيها التجار، اتقوا الله جل وعلا في نساء المؤمنين. والأمر الثاني وهو بطلان صلاة من توضأت وعلى أظفارها تلك الصبغة التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. وهكذا المنكرات عباد الله يجر بعضها بعضا، فاحذروا منها عباد الله، احذروا هذه المنكرات وحذروا منها. واعلموا جميعا عباد الله، اعلموا أن أعداء هذا الدين يكيدون للإسلام والمسلمين من كل وجه وفي كل زمان ومكان. ولا يخفى علينا عباد الله، لا يخفى علينا جميعا استعمارهم لكثير من بلاد المسلمين بالسلاح، ولما أخرجهم الله تعالى منها أرادوا أن يغزوها بفساد الأفكار والأخلاق، وأيقنوا أن هذا لا يتحقق لهم إلا بإفساد ربات البيوت. نعم، أيقنوا أن فساد هذه الأمة إنما يبدأ بفساد ربات البيوت وإخراجهن من مملكتهن بدعوى العمل والدراسة ونحو ذلك. ولهذا ترى كثيرا من أبناء المسلمين يزجون ببناتهن في أماكن العمل والدراسة ولو كانت مختلطة، ولو كان ما فيها مما يخالف شرع الله جل وعلا. وكما تعلمون جميعا أمة الإسلام، فإن الأمة إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. وكما قيل الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياء بالري أو رق أيما إراقي. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. فاستيقظوا يا أمة الإسلام، استيقظوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استيقظوا من غفلتكم، واعلموا أن المرأة مستضعفة إن لم تقيموها على شرع الله جل وعلا. جنحت مع نفسها بهواها وأذعنت لما يخططه الأعداء من فسادها. نسأل الله السلامة والعافية من شر الأشرار وكيد الفجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من منكرات الأعراس التي تقع بين النساء ما يعرف بينهن باسم التصديرة، وهي أن تجلس العروس على كرسي خاص بها ليراها النساء وليسلموا عليها. وهذا أمر لا محذور فيه فيما أعلم، ولكن المنكر عباد الله أن تبدأ هذه العروس بالدخول والخروج عليهن وهي تغير فساتينها التي دفعت عليها أثمانا باهظة، ومعظمها لا يستعمل إلا في تلك اللحظة، ثم يأخذ مكانه في رف الخزانة وما هذا عباد الله إلا من الإسراف والتبذير الذي حرمه شرعنا، وما هذا عباد الله إلا مدعاة للافتخار والمباهاة، وهذا محرم في شرعنا. أضف إلى هذا المنكر أن العروس تكشف عورتها للمرأة التي تعينها على ارتداء وتغيير ملابسها، وهذا كشف للعورة من غير حاجة، وهو محرم في ديننا الإسلامي الحنيف. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا جميعا أن من أسس زواجه على الكتاب والسنة وتحقيق تقوى الله عز وجل أزهى هذا الزواج وأربى من جميع جوانبه، لأن الله جل في علاه يبارك فيه. وأما من أحاط زواجه بالمحرمات والمعاصي والموبقات فقد أذن على نفسه بحلول الشقاء، والزوجان يكتويان بلظ العصيان ليلة زفافهما، وهذا أمر عباد الله لا يدركه إلا الصالحون، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله جل وعلا فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي. فإياكم أيها المسلمون، إياكم أن تزلزلوا أفراحكم وأعراسكم بمعصية الله جل وعلا، إياكم أن تزلزلوا أفراحكم وأعراسكم بمعصية الله جل وعلا، لأن الذنوب تعسر الأمور، الذنوب تعسر الأمور وتزرع نفرة القلب بين الزوجين. وعليكم أيها الآباء، عليكم أيها الآباء ألا تتساهلوا في شأن النساء، وأديموا نصح زوجاتكم وبناتكم وأخواتكم، أديموا نصحهن أن يشتغلن بمعالي الأمور كإصلاح قلبها في طاعة ربها، وإشغال فكرها بتربية أولادها، والمحافظة على صلواتها، وعلى قراءة القرآن، وحفظ سنة النبي العدنان. وبهذا عباد الله ينهض المجتمع ويسلم من الانحراف. فأسأل الله جل في علاه أن يرزق أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا، أن يرزقهن جميعا ملازمة الستر والعفاف والحجاب، وأن يوفقهن للقرار في البيوت وإصلاح الأبناء والبنات، وأن يمن عليهن بالبعد عن الشبهات والاختلاط والشهوات، وأن يحفظهن من كيد الأعداء ومن شر أهل البدع والمبتدعات. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم كما جمعتنا في هذه الجمعة المباركة على طاعتك، فاجمعنا يوم القيامة في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.